Thank you.

وسخر Oh,

وتقبل دعائي. فلا تحسبن الله مخلف وعده الله أكبر بسم الله

والقمر إذا تلاها الله أكبر حكي الله أكبر. صدق الله العظيم.